وأرضعت فلانة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه جارية أبي لهب. ثويبة هذه جارية أبي لهب. فلما ولد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذهبت ثويبة مسرعة تبشر سيدها بأنه ولد لأخيه ولد، أخوه مات عبد الله بن عبد المطلب. فجاءت ثويبة بشرت أبا لهب بأن أخاه عبد الله ولد له ولد، فاعتقها حين بشرته فرحا بالمولود. فلما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه ليال، ثم أرضعته ثويبة. ثويبة جارية أبي لهب، وكانت أرضعت بعد ذلك أبا سلمة رضي الله عنه، وكانت أرضعت قبل ذلك حمزة بن عبد المطلب. فحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة، وهو أخوه من الرضاعة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إلى بني سعد بن بكر حين أرضعته حليمة، حليمة السعدية. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان عرضت أختها عزة بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا. قالت له: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: إنها لا تحل لي، لأن الله يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: إنها لا تحل لي. قالت: يا رسول الله، فإنا نحدث. نحدث يعني نكلم، يعني هناك كلام بين النساء، والإشاعات في كل زمان يعني حتى في زمن النبوة. قالت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة، أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قالت: إنها لو لم تكن، إنها إن لم تكن، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يعني ولو لم أتزوج أمها أم سلمة لما حلت لي، لأنها ابنة أخي، فهي تحرم علي. يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه من وجهين: تحرم عليه لأنها ربيبته صلى الله عليه وسلم في حجره، هو يربيها لأنه زوج أمها، زوج أمها أم سلمة رضي الله عنها، فهي محرمة عليه من هذا الوجه، وتحرم عليه من وجه آخر وهو أنها ابنة أخيه من الرضاعة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له. أفلح هذا عمها من الرضاعة، وهذا بعد ضرب الحجاب، لأنه قبل ضرب الحجاب كان الناس يدخلون على أمهات المؤمنين، ولذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يدخل على أهلك البر والفاجر، احجب نساءك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك منتظرا الوحي حتى أنزل الله الحجاب، حين قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا بعد ضرب الحجاب. فلما جاء عمها من الرضاعة وأراد أن يدخل عليها لم تأذن له، فقال: أنا عمك من الرضاعة، أرضعتك زوجة أخي، فلم تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فذكر لها أنه من محارمها، وأنها تحرم عليه، وأنه يجوز لها أن تكشف له وأن تدخله. فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني أرضعتني المرأة لا زوجها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واللبن للفحل، اللبن للفحل، ولولا الفحل لما در لبن المرأة، المرأة التي ما تزوجت هل يدر لبنها؟ ما يدر لبنها، إنما يدر لبنها بماء الفحل. فإذا وطئها زوجها وحملت ثم وضعت وليدها در لبنها فاللبن للفحل، ولذلك هو أبوها. إذا هذه المرأة أرضعت طفلا كان زوجها أبوه من الرضاعة، كما أن أبا كبشة وهو زوج حليمة رضي الله عنها كان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وهكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، وسبق أن ذكرنا أن حجرة حفصة ملصق بحجرة عائشة، بينهما جدار بل بينهما كوة يعني طاق، فجاء رجل واستأذن على بيت حفصة فأدخلته حفصة وعائشة تسمع، لأنه ليس بينهما إلا جدار لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. قالت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قال: نعم، أراه فلانا، يعني أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، يعني هذا عمها فهو من محارمها، يجوز له أن يدخل عليها. فقالت: يا رسول الله، لو كان فلانا حيا لعمها هي من الرضاعة أكان يدخل علي؟ قال نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال: تابعه ابن مهدي عن سفيان. يعني تأكدنا، يعني لا بد أن يحتاط الإنسان ويتأكد هل هذا فعلا رضيعها رضع معها أو لا. نعم. قال: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي: وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام سعد بن مالك وصاحبه حتى مضى 50 ليلة. قال: حدثنا. إلى هذا التبويب الطويل أسطر، والبخاري يورد فيها مسائل عدة، مسائل فقهية ومسائل تاريخية ومسائل أصولية. يعني انظروا هذا الباب، هذه الترجمة، انظروا كم سطر، عدة أسطر، حوالي قرابة 8 أسطر أو 10 أسطر، مليئة بالأحكام الشرعية وبالأمور التاريخية، وهناك مناقشات فقهية وردود على بعض الناس. على كل حال، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل ولا نريد أن نذكر بعض هذه الوقائع، لكن أشير إشارة حتى لا يخطر في قلب أحد منكم شيئا فيما ذكره المصنف حين قال: باب شهادة القاذف. ومعلوم أن القاذف لا تقبل شهادته، لأن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا. فإذا تاب، فإذا قذف الإنسان إنسانا، قال عن شخص: يا زان، أو يا ابن الزاني، أو يا ابن الحرام، أو أمك زانية، أو فلانة زانية، هذا قذف. فإذا قذف الإنسان إنسانا، إما أن يثبت أو يجلد. إذا قال: فلان زنى، نقول له: أثبت. يثبت كيف؟ بأربعة شهداء، لأن الله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذف الإنسان إنسانا، أو قذف أمه، أو قذف امرأة، يقال له: أثبت، ائتنا بأربعة شهداء أنهم رأوا أن فلانا زنى. ولا بد أن تكون الشهادة واضحة بأن يشهد كل واحد منهم أنهم رأوا حقيقة الزنا كدخول الرشاء في البئر والمرود في المكحلة، يعني دخول عضوه في عضوها، وهذا أمر صعب جدا يصعب تحققه. كل هذا التشديد في الشهادة من باب حصانة أعراض المسلمين، من باب الحفظ لأعراض الناس حتى لا يتجرأ أحد في قذف أحد أو الطعن في عرض أحد. فإذا ما استطاع هذا القاذف أن يثبت بأربعة شهداء جلد الحد 80 جلدة، جلد حد الفرية، لأنه افترى على هذا المسلم أو على هذه المسلمة فيجلد 80 جلدة، ثم تسقط عدالته، يعني لا يكون عدلا بين الناس ولا تقبل شهادته عند القاضي، بل يكون فاسقا، لأن ضد العدل هو الفاسق، فهذا ما عاد عدلا إذن هو فاسق لا تقبل شهادته إلا إذا عرفت توبته وثبتت عدالته، فالقاضي يثبت عدالته بعد ذلك. إلا بعض أهل العلم يرون أنه يبقى فاسقا أبدا ولا تقبل شهادته، وقد رد البخاري في التبويب على من قال بذلك، قال: وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة رضي الله عنه. أنا كنت أريد أن أمضي عن هذه المسألة ولا أريد ذكرها، لكن خشيت أن يستشكلها بعضكم، ولو كنت أعلم أن بعضكم ما تنبه لها ولا عرف ولا علمها، لكن أخشى أن واحدا منكم يقع في نفسه شيء من الشبهة. لماذا جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة؟ أبو بكرة رضي الله عنه صحابي جليل، لماذا جلده حد الفرية؟ قال: وجلد عمر أبا بكرة وسهيل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة رضي الله عنه، ذلك لأنهم قذفوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قذفوه بالزنا وهو بريء، وهم صادقون، وهو بريء والله ما زنى قط، وهم صادقون فيما تهيأ لهم، يعني فيما ظنوه حقا، يعني ما تعمدوا الكذب. فرق بين أن يتعمد الإنسان كذبا وبين أن يتخيل شيئا غير واقعي، هو يظن نفسه صادقا، هو يظن نفسه صادقا لا يكذب، لكنه يظن غير الحقيقة حقيقة. وأصل القصة أن عمر رضي الله عنه عين المغيرة رضي الله عنه أميرا على العراق، أميرا على العراق، وكان بيت أبي بكرة رضي الله عنه ملصق ببيت الأمير، بينهما شباك طاق، وكانت ثم امرأة فارسية من أهل الأرض، يعني من أهل فارس، يعني ليست مسلمة، تأتي تدخل دار الإمارة بين الحين والآخر ترفع أمرها للأمير. الأمير من هو؟ المغيرة رضي الله عنه، والصحابة بجواره يعرفون هذه فلانة، هذه اللي تأتي وجهها مكشوف كل شوية جاية في أمر ما. وزوجة المغيرة كانت من أشبه الناس بهذه المرأة، وهذا لا أحد يعرفه إلا المغيرة، ما أحد يعرف أنه هذه تشبه تلك. فمرة كان المغيرة مع أهله وما درى أن ما بينهما من طاق، يعني كأنه غفل، وكانت المغيرة عنده وليمة في البيت، فكان معه هؤلاء النفر، وهم كما ذكر المصنف سهيل بن معبد ونافع، ورابعهم زياد بن أبيه، زياد هو أخو أبي بكرة لأمه، أبو بكرة صحابي وزياد ليس بصحابي، زياد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه لأمه، أمهما سمية الرومية كما تعلمون. وكان المغيرة مع أهله، فقالوا: انظروا هذا الأمير مع فلانة، هذه التي تأتي وتذهب إلى الأمير بين الفينة والأخرى. قالوا: الأمير يفعل هكذا؟ الله أكبر، الله أكبر، الأمير، تعالوا انظروا اشهدوا، والله لنرفعن أمره للخليفة. فقال الجماعة لأبي بكر: لا تفعل، استر عليه. قال: لا، لو غيره سترنا عليه، لكن هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأميرنا ويفعل هكذا؟ فجاءوا إلى المدينة وذكروا لعمر أن المغيرة قد فعل كذا وكذا مع فلانة، فأرسل إليه، فلما جاء سأله قال والله ما زنيت، وصدق رضي الله عنه، أقسم وبر وصدق، لكن الغيرة منعته أن يقول إنما كانت تلك زوجتي تشبه فلانة، فلانة كل الناس شايفينها، فلو قال المغيرة زوجتي شبهها أو عرفنا حرمة المغيرة تشبه فلانة، عرفنا إن زوجة المغيرة تشبه فلانة، فهو من شدة الغيرة، والمسلم غيور، آثر أن يسكت ولو أقيم عليه الحد ولا أن يقول أن زوجتي تشبه فلانة. فسأله عمر فأنكر رضي الله عنه، وأبو بكر مصر أنه رأى، فطلب منهم أن يتقدموا للشهادة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وشهد أنه رأى المغيرة يفعل كذا وكذا. فقال له عمر يا مغيرة ذهب ربعك، ربعك راح خلاص لأنه أربعة وتقتل. ثم تقدم الثاني وشهد فقال يا مغيرة ذهب شطرك. ثم تقدم الثالث فشهد فقال ذهب ثلاثة أرباعك، يعني باقي الربع الأخير وترجم ترمى بالحجارة. ثم تقدم زياد فقال له قبل أن يتكلم قال له عمر ما والله إني لأراك رجلا عاقلا، وأسأل الله أن لا يفضح على يديك رجلا صحب محمد صلى الله عليه وسلم، قل ماذا رأيت؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما رأيت الذي رأوه، إنما ذكر أمرا آخر، يعني وجل المجلس بذكره، لكن ما رأى حقيقة ما رأوا. فقال عمر الله أكبر، كبر عمر فرحا. والحدود إنما تدرأ بالشبهات، والشهادة ما تمت، الشهادة ما تمت. والله يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فدرئ الحد عن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصادق البر رضي الله عنه. وجلد عمر الثلاثة البقية، جلدهم 80 جلدة، منهم هذا الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، وهو لم يتعمد الكذب وما كان كاذبا، لكنه رأى غير الحقيقة وظن أنها حقيقة. والعين خداعة. فأما الرجلان فإنهما أكذبا أنفسهما، قال لهم عمر أكذبوا أنفسكم وأمضي شهادتكم، يعني قولوا كذبنا عليه ونتوب إلى الله ونستغفره وأجيز شهادتكم و أعيد إليكم العدالة. فأكذبا أنفسهما واستغفرا وتابا. وأما أبو بكر قال لا والله لا أكذب ما رأت عيني، رأيت أنا بعيني، ما أستطيع أقول إنك كذاب. فأبى أن يكذب نفسه رضي الله عنه، وجلد رضي الله عنه حتى تقطع ظهره، فسلخوا له شاة وألبسوه إهابها كي يخف ألمه، ألم الجلد، ألم الظهر، يعني سلخوا له شاة ووضعوا الجلد الرطب على الجرح كي يخف الألم. فكان بعد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل. والله يا إخوان نحن ما نصل تراب أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعد إذا طلب للشهادة قال قد فسقني الناس، قد فسقوني، يعني شهادتي ما تمضي، ابحث لك شاهد غيري. يقول وهو من أعدل الناس، بل هو أعدل الناس ممن جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه ليس عدلا، نحن عدول، نحن من باب أولى. أولئك الناس آل المصطفى وكفى وصحبه المهتدون السادة البررة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين جمعهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزره بهم وشد أزره بهم رضوان الله تعالى عليهم، وجمعنا بهم في دار كرامته. يعني أنا ما كنت أحب أن أذكر هذه الوقائع، لكن أخشى أن هذه اللفظة حين يقول البخاري وجلد عمر أبا بكرة ربما تعلق في ذهن إنسان وتثير انتباهه، وإن كنت أعلم أن أكثركم تمر عليه الكلمة وهو ما سمعها يمكن، فهمنا، لكن حتى أزيل الشبهة. نعم اقرأ. والشبل شيخنا والشبل من معبد ما سمعت ارفع صوتك شيخ محمد. وجلد عمر ايوه جلد الثلاثة أبا بكرة والشبل بالشيل ولا سهيل ايش تقول انت صوتك ما يبلغني. قال وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد اي انا اخطات في الاسم يعني اي نعم وشبل بن معبد ونافعا نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني ابن وهب عن يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد مئة وتغريب عام. قال باب لا يشهد على شهادة جور نعم إذا هذا إذا زنى البكر إذا زنى البكر يعني الذي ما تزوج يعني لم يكن محصنا والمحصن هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح ولو مرة من دهره والمحصنة كذلك هي التي وطئها زوجها بنكاح صحيح ولو مرة في دهرها فلو تزوج الرجل وجامع امرأته مرة صار محصنا حتى ولو طلقها بعد ذلك ولو عاش عزبا بعد ذلك هو محصن. وغير المحصن هو البكر الذي ما تزوج أو تزوج ولم يطأ امرأته فهو لم يزل بكرا. فالبكر إذا زنى فحده أن يجلد مئة ويغرب عام ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام يعني يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده سنة يغرب عن بلده ينفى عن بلده سنة. وأما الثيب فالرجم البكر الجلد لأن الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم. قال باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فوراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. قوم أو أقوام أحسن الله إليكم. ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد نعم يعني على المسارعة فيها يعني أن يشهد ويسارع في الشهادة دون أن يطلب. أما من تكون عنده شهادة ويعلم أنه إن لم يشهد بها ضاعت حقوق أناس أو سفك الدماء فإنه يجب عليه أن يدري بشهادته نعم. قال باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وكتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا هو هذا الذي ذكرناه يعني الذي يكره أن يتجرأ الإنسان على الشهادة سواء علم أو لم يعلم هذا الذي حذر منه. وأما أن يدري الإنسان بشهادته ولو لم تطلب منه إذا علم أن في كتمان شهادته ضياع لحقوق فإنه إن كتمها يأثم لأن الله يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا كان الإنسان يعلم أنه رأى أن فلانا أخذ مال فلان ولا يوجد أحد يشهد إلا هو، ويعلم أنه إن كتم الشهادة ضاع حق ذاك المسكين، يجب عليه أن يدري بشهادته حفاظا على حقوق الناس. نعم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، قال تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال هذا يسأل يقول من الذي أخبر بهذا عن حال أبي بكرة؟ النساء بعد ذلك يعني بحال زوجة المغيرة، النساء هن الذين أخبرنا لأن النساء يخبر بعضهن بعضا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن قال باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا، وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادتنا كنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت سليمان أدخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. قال واجاز سمورة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. نعم. اختلف الفقهاء هل تجوز شهادة الأعمى أو لا، فمن أهل العلم من رد شهادة الأعمى قال لأنه أعمى لا يرى وبالتالي قد يدلس عليه قد يلبس عليه لأنه أعمى، فربما بين له الأمر على غير حقيقته فقالوا لا تقبل شهادة الأعمى، وأكثر أهل العلم على قبول شهادته، وهذا الذي نصره المصنف رحمه الله أن الأعمى إن كان عاقلا قبلت شهادته، وإن كان مميزا يميز بالأصوات تقبل شهادته، إذا قيل له تشهد أن فلان اندفع لفلان يقول نعم أشهدوني على ذلك، قالوا يا فلان اشهد أنا أخذت مثلا 1000 ريال من فلان دين، ما يحتاج أني أشوف، هو أخبرني بهذا وأنا أعرف فلان وفلان من صوته مثلا، فقالوا تقبل شهادته إن كان مميزا عاقلا، قالوا إذا كان يقبل منه أن يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم عين ابن أم مكتوم مؤذنا، وابن أم مكتوم كان أعمى عينه مؤذنا، ومن شروط المؤذن أن يكون خبيرا بالوقت لأنه يرى طلوع الشمس وغروب الشمس ويرى أوقات الصلوات، وابن أم مكتوم ما كان يرى شيئا ولا كان يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني هناك من يخبره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عينه مؤذنا، فإذا كان يصلح أن يكون مؤذنا وهو أعمى، والأذان إنما يقوم على أوقات معينة ترى بالعين، فمن باب أولى الشهادة في بقية الأمور التي يدركها الأعمى بسماعه، ولذلك قال لو شهد ابن عباس أكنت ترد شهادته؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه عمي في آخر عمره، عمي كف بصره كما كف بصر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما عمي عبد الله بن عباس ما كان يعرف بدخول الأوقات أوقات الصلوات حتى يسأل غيره ويقول انظر اخرج انظر شوف طلع الفجر أو لا، غابت الشمس أو لا، صار الزوال أو لا، لا يستطيع أن يميز بنفسه لأنه صار أعمى، لكن مع ذلك هل يجر الإنسان أن يقول لا نقبل شهادة ابن عباس لأنه أعمى؟ لا يقول أحد بهذا، فهمنا؟ نعم. وأما آخر ما ذكره المصنف في التبويب فهو الذي ذكرته لكم قبل أيام حين دخل عليها مكاتب فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء وفي لفظ ما بقي عليك درهم. طيب كيف عرفته أنه فلان؟ رأته؟ ما رأته، عرفته من صوته حين سمعت صوته وعرفته به. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام وهنا يقول وأجاز سمرة بن جندب جندب وجندب بالضبطين كلاهما صحيح

أن ابتلاء الأنبياء أشد من ابتلاء غيرهم. وهكذا أولياء الله عز وجل كهذه الولية الصالحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله فليس لله ولي. أولى أولياء الله بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابتلى الله عز وجل أمنا عائشة، بل ابتلى قبلها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ما هي إلا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدر الله عز وجل هذا الأمر، كتبه قبل خلق السماوات والأرض ليحيي ذكر أمنا عائشة رضي الله عنها إلى يوم القيامة. أنزل هذه الآيات العشر في سورة براءة، في سورة النور، فكان هذا القرآن يتلى ما بقي الليل والنهار، وتتلى براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وينوه بفضلها وبمنزلتها، ويحكم بكفر كل من يطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، لأنه يكذب كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل من عند الله عز وجل يبرئ ساحتها رضوان الله تعالى عليها. هكذا حال أولياء الله، ربما تعرضوا لشيء من الابتلاء ولشيء من الهم. انظروا شهر كامل والنبي صلى الله عليه وسلم في كرب عظيم، الوحي ما نزل من السماء خلال الشهر في شأنها، وهي في كربها، والنبي صلى الله عليه وسلم في همه. يا إخوان، أنا أقول لو وضعنا أنفسنا في هذا الموضع، تخيل لو أن أحدنا رميت زوجه بالزنا، كيف يعيش؟ ربما يقتل هذا الذي رماه أو رمى عرضه. لكن انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تحمله للأذى، كم وكم كان يؤذى ويتحمل. ولذلك حين أوذي وهو بحنين ماذا قال؟ قال رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لكن والله نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر مما أوذي موسى صلى الله عليه وسلم، طعن في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر، ومع ذلك ما قال شيئا، بل تكلم في الإفك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع ذلك ما قال لهم إلا خيرا، أقام عليهم الحد. نعم، أمر بجلد حسان رضي الله عنه، وبجلد حمنة رضي الله عنها، وبجلد مصطح رضي الله عنه، ثم ما ثرب عليهم وما قال لهم شيئا بعد إقامة الحد عليهم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم غاية في حسن الخلق وفي حسن التعامل مع الناس، شهر كامل وهو في همه، والناس يلوكون عرضه صلى الله عليه وسلم ويتكلمون، أقصد أهل الإفك، ومع ذلك هو صابر محتسب رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. خرج في سفر كما سمعتم في القصة، فقدت عقدها، ذهبت تبحث عنه، وإذا القافلة مضت، ذلك لأنهم جاء الذين يرحلون هودجها فاحتملوا الهودج، وما أنكروا خفة الهودج لأنها كانت نحيلة، والنساء ما كنا يأكلن في ذلك الزمان كثيرا من الطعام، فما استنكروا خفة الهودج، ظنوا أنها في داخله، ورحل الجيش. جاءت رضي الله عنها فوجدت الناس قد مضوا، فعلمت أنهم سيفقدونها ويرجعون للبحث عنها، فجاءت إلى موضعها ونامت رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم جاء هذا الصحابي الجليل من وراء الجيش، لأنه كان ثقيل النوم، كما في حديث آخر حين شكته امرأته بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه ثقيل النوم، فاستيقظ بعد القوم وكان في منزل قبل ذلك، فمر وإذا به يرى سواد إنسان نائم، فجاء وعائشة في نومها، سقط الخمار عن وجهها فرآها، عرف أنها عائشة لأنه كان يراها قبل الحجاب، وهي في نومها ما شعرت إلا باسترجاعه، يعني حين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت، والله ما كلمها كلمة بعد استرجاعه، إنما برك ناقته ووطئ بقدمه ذراعها حتى لا تهيج، وقلب وجهه إلى الجهة الأخرى، فقامت هي وركبت البعير فأثاره وأخذ بزمامه وانطلق يمشي على قدمه، ما كلمها كلمة واحدة رضي الله عنه وعنها. فلما كانوا في وسط الظهيرة وكان الجيش قد نزل، جاء بها وقال يا رسول الله وجدتها في المكان الفلاني، خلاص عرف الأمر أنها ذهبت لقضاء حاجتها ونامت والجيش ما عرفوا عنها. لكن الشقي المجرم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتكلم في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وصار يبث الكلام بين الناس، وهو الذي تولى كبر الموضوع، ولذلك الله عز وجل هدده بذلك التهديد والوعيد حين قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقدموا المدينة، ومن آثار السفر مرضت عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام أهل الإفك والناس يتحدثون فيما بينهم، وتعرفون أن الإشاعات سريعة الانتشار، فصار الناس يتكلمون ويطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فيؤذيه ويؤلمه، ويتكلم في هذا الموضوع من هو قريب منه كمصطح، ومصطح هو قريب أبي بكر، أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنها، وكحمنة، وحمنة هي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختنة رسول الله يعني صهرته يعني رحيمته، لما؟ لأن أختها زينب هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. شهر كامل انظروا إلى الابتلاء والامتحان، كما أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم بأن يرمى في النار في ذات الله سبحانه وتعالى، وابتلاه بأن أمره بأن يذبح ابنه، بأن يذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. كذلك ابتلى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بابتلاءات كثيرة، من هذا الابتلاء شهر كامل والخبر انقطع لا يأتيه الوحي في شأنها، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الناس ويؤلمه ذلك، ولا يستطيع أن يصرح لعائشة ويقول أفعلت كذا أو كذا، لما؟ إكراما لها، حفاظا على مشاعرها، لا يستطيع أن يقول لها يا عائشة الناس يقولون فيك كذا وكذا هل فعلت؟ ما يقول لها شيء، وهذا من نبل أخلاقه وكريم سجاياه صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يؤذي مشاعرها، لكنها هي تستنكر حالته شهر وهي مريضة، وهو لا يعاملها كما كان سابقا، تقول لا أرى منه اللطف الذي كنت أجده إذا مرضت، كانت إذا مرضت ترى منه لطفا شديدا، وكان يكرمها ويلاطفها ويحسن إليها، لا ترى منه ذلك، فاستغربت شهر كامل أنا مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أنه إن دخل عليها يقول كيف تيكم، كيف تيكم يعني كيف تلكم، كيف هي يعني كيف هي. بعد شهر نقهت رضي الله عنها، ذهب المرض، بدأت في مرحلة النقاهة، ولم تكن في البيوت كنف، والكنف جمع كنيف، والكنيف مكان قضاء الحاجة، يعني ما في دورات مياه في البيوت، إنما كانت النساء إذا احتاجت المرأة للبول ربما بانت في البيت في إناء خاص يدفن ما فيه، يراق ما فيه، لكن الغائط كانت النساء لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل، مرة واحدة في 24 ساعة يخرجن إلى المناصع، والمناصع قرب البقيع خارج المدينة، حتى لا تأتي الروائح إلى البيوت فتؤذيهم، فكن النساء يجتمعن مجموعات مجموعات في الليل في ظلمة الليل، لماذا يخرجن في الليل؟ حتى لا يراهن الرجال في ظلمة الليل، فيخرجن جماعات يأتين المناصع وهو فناء أفيح أرض منهبطة، فيقضين الحاجة هناك في ظلمة الليل ثم يعدن معا. فخرجت بعد أن تحسنت صحتها ونقهت، ومعها ابنة خالة أبيها أم مصطح، أم مصطح هذه بنت خالة أبي بكر، وابنها مصطح رجل صالح من أهل بدر من أهل الجنة، وهو فقير جدا، ولكونه فقير كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، كان هو الذي ينفق عليه، يعني مصروفه على سيدنا أبو بكر هو الذي يعوله لفقره ولقرابته، لأنه ابن بنت خالته. لكن مصطح رضي الله عنه وقع في عرض عائشة رضي الله عنها، ففي أثناء العودة وإذا أم مصطح تعثر في مرطها في ثوبها تتعثر، يعني باللهجة الدارجة تتعنقل، يعني كادت أن تسقط، فقامت وهي تقول تعس مصطح، يعني تدعو على ولدها، تدعو على ولدها بالتعاسة، تقول تعس مصطح، فتقول لها عائشة بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، تسبين رجلا من أهل بدر، تسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، قالت يا هنتاه ما تعرفي ماذا قال فيك؟ هو يقول عنك كذا وكذا وكذا. ولذلك سببته، إنما أسبه من أجلك. تعجبت عائشة وهي أول مرة تسمع بأمر الإفك، ما سمعت قبل ذلك. فلما سمعت قالت: وتحدث الناس بهذا؟ قالت: نعم. فازداد مرضها وعادت مريضة أكثر مما كانت، وعادت إلى بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولا يقول إلا كيف تيكم. فقالت: تأذن لي في أن أزور أبوي؟ يعني اسمح لي أزور أبي وأمي، وهي تريد أن تتثبت منهم الخبر. فأذن لها، فجاءت في اليوم الثاني صباحا إلى أمها أم رومان، وإذا أبو بكر في سطح البيت يقرأ القرآن. فدخلت فقالت لأمها: يا أمتاه، أصحيح ما يقال؟ سمعت كذا وكذا. فقالت: يا بني هوني عليك، يعني لا تعظم الأمر، فقلما تكون امرأة وضيئة، يعني جميلة، وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة جدا من أجمل النساء، قلما تكون امرأة وضيئة ذات حظوة عند زوجها، يعني زوجها يحبها ولها ضرائر، يعني لها طبائن، إلا أكثرنا عليها، يعني تكلمنا عليها. فبكت، فنزل أبو بكر وسأل ما بالها. فقالت أمها: قد بلغها الخبر، قد بلغها أمر الإفك. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبقيت عائشة تبكي رضي الله تعالى عنها، وعادت إلى بيتها تبكي، وجلست يومين وليلة وهي تبكي لا يرقأ لها دمع. وأصبحت بعد ذلك وأبواها عندها في البيت وهي تبكي ليل نهار، يومين وليلة ما توقفت عن البكاء ولا لحظة، وهي صغيرة السن. يا أخوان، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 سنة، وهي صغيرة السن رضوان الله عليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عندها، وجاءت امرأة من الأنصار تزورها، فجلست خلف الباب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وما جلس إليها مدة شهر منذ أن تكلم أهل الإفك فيها. فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي، فإن العبد إذا ألم بذنب ثم تاب واستغفر فإن الله يتوب عليه. فمن هول الصدمة قلص دمعها، توقف، يعني كأن لسان حالها يقول: كنت منتظر من أي واحد إلا من زوجي أن يقول لي هذا القول. فقلص دمعها من شدة هول ما سمعت من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ سيأتي معنا في الصحيح قالت: أما تستحي من هذه، يعني المرأة التي جالسة خلف الباب تسمع، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: والله لو قلت لكم أني بريئة، والله يعلم أني بريئة، ما كنتم تصدقوني، لأنكم سمعتم قولا وقر في نفوسكم واقتنعتم به وصدقتموه، فمهما قلت لكم أني بريئة وأني ما فعلت لن تصدقونني، مع أن الله يعلم أني بريئة. ولو قلت أني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لتصدقني، ستصدقون، لأن هذا أمر قد اقتنعتم به. وما حالي وحالكم إلا ما قال أبو يوسف، ونسيت اسم يعقوب عليه السلام، نسيت اسمه من حزنها. قالت: ما حالي وحالكم إلا كحال أبي يوسف حين قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت وقلبت وجهها إلى الجدار وهي في حزنها، وهي ترجو أن الله عز وجل يبرئها، تقول: والله ما كنت أن الله ينزل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ونفسي أحقر من ذلك، تقول عندي، وهذا من تواضعها رضي الله عنها، تقول: أنا نفسي عندي أحقر من أن يتكلم الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لكني أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا تثبت براءتي بها، لكن الله أبى إلا أن يتكلم في عائشة بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لكن الله أبى إلا أن يبرئها بقرآن يتلى في محاريب المسلمين في مساجدهم منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لينوه بفضل حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرفع من شأن أم المؤمنين رضي الله عنها. فما قالت قالتها واضطجعت وأدارت وجهها إلى الجدار إلا وقد جاء جبريل بالوحي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء حين ينزل عليه الوحي، فغاب عن وعيه صلى الله عليه وسلم وهو يتحدر منه مثل الجمان من العرق. فنظروا إليه وعلموا علموا أن الوحي ينزل عليه. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك ويقول يا عائشة أما الله فقد برأك، يعني إن كان الناس قد اتهموك بما أنت منه براء لكن الله من فوق سبع سماوات برأك، أما الله فقد برأك. ثم قرأ الآيات العشر بدأ من قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وقرأ الآيات العشر، فتهلل أهل البيت، تهلل أبو بكر وأم رومان حتى قالت أم رومان أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي إليه يعني وسلمي عليه، قالت لا والله لا أقوم إليه، وكانت كأشد ما تكون من الغضب، كانت في غاية غضبها وألمها لأنها تألمت وهي البريئة ويطعن في عرضها، ولذلك كانت في غاية من الغضب والألم كما سيأتي معنا في لفظ آخر حين ذكرت أنها كانت غضبة شديدة الغضب وقتها، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، وفي لفظ قالت لا والله لا أحمده ولا أحمدكما، إنما أحمد الله عز وجل الذي برأني. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في مسجده وقرأ الآيات العشر التي فيها براءة عائشة رضي الله عنها، ثم أمر بحسان ومسطح وحمنة أن يجلدوا الحد، فجلد كل منهم 80 جلدة رضي الله عنهم، والحد كفارة يعني ما وقع منهم كفر عنهم بإذن الله عز وجل بهذا الحد، كفر عنهم وهم من خيرة الناس. أما حسان فهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك، وهو يقول وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له إيش؟ ما أدري نسيت. وأما حمنة فهي أخت زينب رضي الله تعالى عنها، أخت زينب، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب ماذا تعرفين عن عائشة، تقول وهي التي كانت تساميني بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تساويني في الجمال والحسن والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا المنزلة؟ لأنها قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أقرب أمهات المؤمنين إليه، هي بنت عمته وهو ابن خالها، زينب بنت جحش هي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست فقط زوجه، هي زوجه وهي بنت عمته، أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في المنزلة قريبة من منزلة عائشة، وفي الحسن والجمال قريبة من عائشة، تقول هي التي كانت تساميني يعني تساويني في المنزلة والمكانة والحسن من بين بقية أمهات المؤمنين. فقال لها ما علمت يا زينب؟ قالت أعصم سمعي وبصري، يعني أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، امرأة صالحة، عائشة امرأة صالحة، والله أحفظ لساني ما أقول فيها إلا خيرا، وأحفظ سمعي وبصري ما رأيت منها إلا خيرا، ما رأيت منها إلا التقى والصلاح. تقول عائشة عصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. أما أختها فحاربت من أجلها فوقعت، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، وقعت فيما وقع فيه أهل الإفك، والله عز وجل قد طهرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة، قلت لكم بالأمس، فأسامة راعى حالها فقال يا رسول الله أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا، وعلي راعى حال حزن النبي صلى الله عليه وسلم، شدة الحزن الذي كان فيه، فقال يا رسول الله الله عز وجل ما ضيق عليك والنساء غيرها كثير، يعني إذا كان أمر هذه المرأة هو الذي أحزنك هذا الحزن حتى أننا نتألم لألمك ونحزن لحزنك، طلقها، طلقها وتزوج غيرها، النساء كثر، ولذلك كانت تعتب عليه رضي الله عنه عنها. قال وأيضا انظروا إلى فطنة علي رضي الله عنه وإلى رجاحة علي، قال واسأل الجارية تصدقك، الجارية يعني بريرة التي كانت مع عائشة رضي الله عنها، فعائشة فبريرة ذكرت كما قلت لكم بالأمس، ذكرت أنها فتاة صغيرة لا يمكن أن يقع هذا الأمر في بالها، وهي التي تنام عن عجين أهلها فتأتي الشاة فتأكل العجين، نعم، لكن كما قلنا هو ابتلاء ليرفع الله عز وجل منزلتها في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا انظروا 1400 سنة ونحن نقرأ هذه السورة ونقرأ هذه الآيات ونقرأ هذا الحديث الذي فيه قصتها وقصة براءتها، وندعو لها ونترضى عنها ونثني عليها خيرا، فهذا من رفعة منزلتها في الدنيا، وما عند الله لها أعظم وأعظم. يكفيها أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رأني عمر قال: عسى الغوير أبؤس، عسى الغوير أبؤس. كان أبؤس أفصح بالإبدال، ويمكن أن يقال بالتحقيق، بتحقيق الهمزة، أبؤس وأبوس. نعم، فلما رأني عمر قال: عسى الغوير أبؤس، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك اذهب وعلينا نفقته. قال: حدثنا ابن سلام. هكذا قال، يعني هذا الرجل وجد منبوذا، والمنبوذ هو الطفل الملقى. في ذاك الزمان كان نادرا، الآن كثير، يعني تجد طفل يلف في خرقة ويرمى على باب مسجد مثلا، على باب بيت كذا. فهذا الرجل وجد هذا الطفل المنبوذ، المنبوذ يعني الملقى، فحمله وجاء به إلى عمر، قال: هذا طفل وجدته منبوذا ملقا. فقال: عسى الغرير أبوسا، كأنه يتهمه، كأنه يتهم. فقال عريفه، يعني سيد قبيلته أو عشيرته أو الحي الذي هو منه، قال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح نعرفه. فقال: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب خذه وربه أنت، يعني قم على تربيته، علينا نفقته ولك ولاؤه. علينا نفقته، يعني نحن ننفق عليه من بيت المال، نحن ننفق عليه، أنت تربيه ونحن نعطيك راتبا شهريا نفقته وتكلفة تربيته، فأنت تقوم برعايته، والنفقة علينا والولاء لك. نعم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. نعم، قف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا آخر مجلس لنا، نتوقف بإذن الله الآن إلى بداية الدراسة، يعني أسبوعين ما عندنا درس، يعني الأحد القادم ما فيه شيء، الأسبوع القادم كامل، والذي بعده كامل، والذي بعده يوم الأحد يكون أول يوم في الدراسة، أليس كذلك، في الجامعة وفي المدارس. ذاك اليوم نلتقي إن أحيانا الله وكتب لنا، يعني بعد أسبوعين مع عودة الدراسة سنلتقي بإذن الله، أسبوعين أنتم في إجازة من الدرس.